تحدثنا في المحاضرة السابقة حول فصاحة الكلام أو فصاحة التركيب، وقلنا كما أن هناك شروطا لفصاحة الكلمة فإن البلاغيين وضعوا شروطا لفصاحة التركيب أو الكلام، ومن هذه الشروط هو أن تخلو أو أن يخلو الكلام من تنافر الكلمات، والمقصود بتنافر الكلمات ثقل النطق بالعبارة أو بالجملة أو بالتركيب. وثقل النطق هذا ينتج عادة من تركيب الجملة أو تجاور الكلمات المتشابهة الأصوات بجوار بعضها البعض، فيحدث هذا التشابه شيئا من الثقل الذي ينفر منه المتلقي ويجد المتكلم صعوبة في نطقه. ثم تحدثنا عن ضعف التأليف، قلنا كما أن هناك قواعد وقوانين لبنية الكلمة أو لبناء الكلمة، فهناك أيضا قواعد وقوانين لتركيب الجملة. ومن ضمن الإشكاليات التي تقع في بناء الجملة ويحدث شيء من الضعف وعدم الفهم هو عودة الضمير على متأخر لفظا أو رتبة، وقلنا لابد أن يسبق الضمير مرجع يفسر دلالته، وبدون هذا المرجع يظل المعنى غامضا لا نستطيع أن نحدد دلالته تحديدا دقيقا. اليوم نتحدث عن التعقيد اللفظي، وقبل أن أتحدث عن التعقيد اللفظي أريد أن أطرح سؤالا، وهو ما المقصود بفصاحة الكلام؟ ما المقصود بفصاحة الكلام؟ السماعة. هو سلامة الكلام بعد غموض معناه، ويكون المعنى غامض غير معروف. سلامة الكلام. قولي. هو سلامة الكلام. سلامة الكلام بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحل دون فهم المراد منه. بالضبط. يعني معنى عندما نقول هذا كلام فصيح، فمعنى ذلك لابد أن يكون هذا الكلام مكونا من كلمات فصيحة، وهي الوحدات الصوتية التي تكون الجملة أو العبارة، وفي نفس الوقت لابد أن يكون خاليا من الغموض أو الإبهام أو إخفاء الدلالة. إذن وضوح المعنى وفصاحة الكلمات عندما تتوفر في العبارة تصبح العبارة هذه عبارة فصيحة مقبولة. إذا اختل شرط الوضوح والجلاء المعنى وكانت الكلمات كلمات غير فصيحة، فهذا يعد من عيب التركيب ولا يعد تركيبا فصيحا. التعقيد اللفظي وهو ويبدو من اسمه أو يبدو من هذا المصطلح المقصود بالتعقيد اللفظي هو غموض المعنى وخفائه بسبب ترتيب الكلمات ترتيبا يؤدي إلى لبس في فهم المعنى. التعقيد اللفظي هو غموض المعنى وخفائه وغياب دلالته بسبب ترتيب الكلمات ترتيبا يؤدي إلى خفاء المعنى. وهذا الأمر تنبه إليه النقاد القدماء، وكلنا يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: أنشدني لأشعر شعرائكم. فقال له: من هو؟ قال له: زهير. قال له: ولما كان كذلك؟ قال: لا يعاضل في الكلام، ولا يتبع حوشيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. إذن المعاضلة في الكلام هي ما يقصد بها التعقيد، وحشي الكلام هو ما يقصد به الغريب، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه يقصد به صدق التجربة، أن تكون العاطفة صادقة، لا أن يكون فيها شيء من التكلف، أو فيها شيء من عدم الصدق في التعامل مع النص. إذن عندما أقول تعقيد اللفظ، نحن نعرف أن الكلمات يتم ترتيبها في الجملة وفقا لترتيب المعاني في الذهن. إذا قمت بترتيب المعاني في الذهن، فالأصل أن تأتي الكلمات مرتبة على غرار ترتيب هذا المعنى. أما إذا كانت الكلمات في الجملة المنطوقة ترتيبها يختلف عن ترتيب المعاني في الذهن، يحدث خلل في الفهم، ويصبح المعنى غامضا غير واضح. عندئذ نقول: هذا الكلام غير فصيح. أحيانا يكون سبب الغموض أننا نفصل بين الأطراف الأساسية في الكلام كالمسند والمسند إليه بكلمات أجنبية. أجنبية يعني بعيدة عن العلاقة بالمبتدأ، وبعيدة عن العلاقة بالخبر. الكلمة هذه أصبحت في مكان يقف أمام ترابط المعنى واتصاله. عندئذ نقول: هذا كلام غير فصيح، وهو من التعقيد اللفظي. نأخذ مثالا على ذلك ونرى كيف يكون الكلام معقدا لفظيا. قال الفرزدق في مدح إبراهيم المخزومي: إبراهيم بن هشام المخزومي في خال هشام بن عبد الملك. وهشام بن عبد الملك هو أحد خلفاء بني أمية. ماذا يقول الفرزدق في مدح إبراهيم المخزومي؟ قال: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. قرأنا هذا البيت ونريد أن نعرف معناه بدون أن تنظرنا في الكتاب. وما مثله في الناس إلا مملكا، المملك يعني ملك، أبو أمه حي أبوه يقاربه. ما المعنى الذي يحمله هذا البيت؟ مين تقدر تشرح؟ رولا. هنا يمدح الفرزدق خال، يعني حيكون خال هشام بن عبد الملك، فيقول له إنه لا أحد في خصالك وفضائلك إلا كخالك، اللي هو إنه إلا خالك. نعم، إلا خاله الملك. طيب، ربما يعني رولا قرأت البيت قبل ذلك أو فهمت معناه، لكننا لو نظرنا إلى هذا البيت لنشعر بتعقيد كبير في الوصول إلى المعنى المراد. يعني لما يقول أبو أمه حي أبوه يقاربه، شو معنى هالكلام هذا؟ أبو أمه حي أبوه يقاربه. هنا نشعر أن الضمائر الموجودة نجهل مرجعها، يعني أبو أمه الها هنا لا نعرف على من تعود، حي أبوه الها هنا لا نعرف على من تعود، ويقارب أيضا الها لا نعرف على من تعود، لأن هناك مراجع متقدمة متعددة. عندما يقول وما مثله في الناس إلا مملكا، ربما يكون المعنى واضحا، ما لا يوجد في الناس أحد مثله إلا الملك، لكن عندما يقول أبو أمه حي أبوه يقاربه أمر معقد. والسبب في ذلك أنه رتب الكلمات بطريقة تخالف ترتيب المعاني في الذهن، وفصل بين الأطراف المتلازمة كالموصوف والصفة، فصل بينهما بكلمة لا علاقة لها بالطرفين نسميها أجنبية، وفصل بين المبتدأ والخبر بكلمة لا علاقة لها بالطرفين، واضح؟ وقدم المستثنى على المستثنى منه. كل هذه الترتيبات المخلة بترتيب الجملة أدت إلى غياب المعنى. ولو أردنا أن نرتب البيت في صورته العادية نقول وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو الملك أبو الممدوح. وما مثله أي وما مثل إبراهيم المخزومي، ليس له مثيل إلا شخص واحد هو الملك. وما مثله في الناس حي يقاربه أي لا يوجد إنسان يشبهه إلا الملك. أبو أم الملك يكون أبو الممدوح، عندئذ يكون الممدوح ما صلة الممدوح بالملك؟ يكون خاله، واضح؟ إذا لما أقول أبو الملك له هشام بن عبد الملك، أبو أمه لا أنا ناسي كلمة هنا، أبو أم الملك يكون أبو الممدوح، فعندئذ نقول هنا الممدوح هو خال الملك، ومعنى ذلك لا أحد يتفوق على الممدوح إلا ابن أخته، ولا إلا ابن أخته، وزي ما بنقول كثير ما بنقول إيش الولد بيطلع لخاله، وكأن صفات الملك والخصال التي عليها الملك إنما استقاها من خاله وهو إبراهيم المخزومي، ومن ثم يظل الأمر لصالح إبراهيم المخزومي، أي كأن ما يتمتع به الملك من خصال وما يتمتع به إبراهيم المخزومي من خصال كلها تصب في صالحه أو في صالح الممدوح. هذا يسمى تعقيد لفظي. لاحظنا عندما نقول حي يقاربه جملة فعلية صفة لكلمة حي، وما مثله في الناس حي يقاربه، يقاربه صفة لكلمة حي جملة فعلية، هنا هذا موصوف وهذه صفة، هذا موصوف وهذه صفة، فصل بينهما بكلمة أبوه فقطعت الدلالة، قطعت الدلالة فمما أدى إلى عدم الفهم. عندما يقول أبو أمه أبوه، أبو أمه أبوه، أبو أمه مبتدأ وأبوه خبر. أبو أمه أبو مبتدأ وهذه مضاف إليه، أبوه خبر، فصل بينهما بكلمة حي فقطعت الدلالة. عندما قد مملكا حي مستثنى منه، مملكا مستثنى، قدم المستثنى على المستثنى منه. هذه التحريكات للكلمات عن مواضعها بطريقة تقطع الدلالة تؤدي إلى اللبس وإلى عدم الفهم، وهذا ما يسمى بالتعقيد اللفظي. نشوف مثال ثاني. وهو ربما يكون مثالا أعقد من هذا المثال. ولذلك يقول البعض أن البلاغيين قد افتعلوه افتعالا للتدليل على تعقيد الألفاظ، فأصبحت يصف دارا عفت ودرست، يعني أصبحت يعني رسوما، واضح؟ فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. فأصبحت بعد خط فعل بهجتها اسم كأن قفرا رسومها قلما، أمر مخل بالمعنى تماما، وكأنهم افتعلوا هذا الترتيب لكي يدللوا على عملية التعقيد، لأنه لا نعتقد أن هناك شاعرا كما يقولون أن الشعراء هم أمراء الكلام، فمعنى لا يمكن أن يكون أميرا للكلام ولا يحسن ترتيب الكلمات على نحو جيد. هذا أمر مخل بالمعنى تماما، ولا نستطيع أن نفهم المعنى في هذا البيت، ولا نستطيع أن نرى ما المبرر لنصب قفرا ورسومها وقلما، إلا إذا أعدنا ترتيب البيت بطريقة أخرى. إذا أعدنا ترتيب البيت بطريقة أخرى ماذا يقول؟ فأصبحت عن الدار، فأصبحت بعد بهجتها قفرا، أصبح المعنى واضحا، كأن قلما خط رسومها. يعني عندما ننظر إلى آثار الديار ورسومها وما تفعله بها الريح من خطوط مستطيلة وما تبقيه من آثار الحجارة وما شابه ذلك، كأن هذه الرسوم قد خطت بقلم، واضح؟ فأصبحت بعد بهجتها قفرا، إذن الكلام واضحا أن هذه الدار كانت عامرة بأهلها وبحياتهم السعيدة التي كانوا يأملونها ويعيشونها، لكنها تبدلت هذه الحال إلى حال القفر أو هجرته إلى هجرة الأحباب عن هذه الديار، فأصبحت هذه الديار خالية من كل ألوان الحياة، فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها. إذن هنا نفهم أن اسم كأن وخط رسومها خبر كأن وخط فعل والفاعل ضمير مستتر القلم ورسومها مفعولا به. إذن هنا عندما تم ترتيب الكلمات وفق ترتيب المعاني نشعر بفهم المعنى، لكن عندما تكون الكلمات هنا مرتبة بخلاف ترتيب المعاني فيصعب فهم المعنى وتغمض دلالته. مين عندها أي استفسار حول هذا الموضوع؟ إلى ملك، الفرزدق بيقول في الوليد بن عبد الملك، إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. شو موضع كلمة أبوه من العبارة؟ إلى ملك ما أمه من محارب، قبيلة محارب، وكانت يعني تتسم بصفات غير طيبة. إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. بمدح الوليد بن عبد الملك، ومن صفات هذا المدح أنه كان يعني قبيلة كليب، وكليب يعني هناك أسماء كثيرة من قبائل العرب، كانت لا يعني لا تفوز بمصاهرته، وفي نفس الوقت أبو أمه أو يعني أخواله أو أصوله ليست من قبيلة محارب. موضع كلمة أبوه من الكلام أين؟ إلى مالي أكتب البيت. برضو الفرزدق اللي بيحكي الكلام، إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. أنا ببحث عن الكلمة هذه، أين موقعها من ترتيب الجملة؟ أين موقعها من الترتيب؟ واحدة بتعرف، شوف تعرفي؟ فكرني كويس. إلى ملك إلى ملك، اقتربت من المعنى، إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ولا كانت كليب تصاهر. إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، واضح؟ ولا كانت كليب تصاهر. إذن هذا التحريك، تحريك هذه الكلمة عن موضعها المقرر لها، أدى إلى غموض المعنى وتعقيد المعنى. نأتي إلى الشرط الرابع، وهو التعقيد المعنوي، في تعقيد لفظي وفي تعقيد معنوي. التعقيد اللفظي ينشأ عن ترتيب الألفاظ بطريقة مخالفة، التعقيد المعنوي هو غموض ينشأ عن الصعوبة في الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى المقصود. هناك قد نقرأ الجملة أو نقرأ التركيب فنجد صعوبة في فهم المعنى المراد، نجد صعوبة في فهم المعنى المراد. ما سبب هذه الصعوبة؟ أننا لا نستطيع أن نجد علاقة بين المعنى الظاهر المباشر والمعنى المراد من وراء الكلام، وهذا يسمى التعقيد المعنوي، أي تعقيد ينشأ عن المعاني وعدم وجود علاقة واضحة بين المعاني الظاهرة وبين المعاني الخفية. دائما كما تعلمتم في الاستعارة، إذا انتقلنا من المعنى الظاهر أو المعنى المتواضع عليه إلى المعنى المجازي، لابد أن تكون هناك علاقة، علاقة مشابهة، وفي الكناية علاقة لزوم. إن لم تكن هناك علاقة بين المعنيين، لا نستطيع أن نعرف ما هو المعنى المراد. إذا العلاقة هي وسيلة تساعدنا في الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي أو المعنى المقصود، وهذا يسمى بالتعقيد المعنوي. إذن التعقيد المعنوي يختلف عن التعقيد اللفظي. اللفظي يعني ينشأ من الألفاظ ترتيبها، أما المعنوي فينشأ من الدلالات وعدم ترابطها مع بعضها البعض أو عدم وجود علاقة بينها. ننظر إلى هذا البيت. يقول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. من تفسر لي معنى البيت؟ من تفسر لي معنى البيت؟ ها، شو اسمك؟ زهرة؟ أول مرة بعرفك بالشكل أكثر من الاسم. قول يا زهرة. ولكنه في قرارة نفسه يريد اللقاء. كلامك كيف عبر بذلك في كلمة تجمد؟ أنه يريد بعد الدار ويبكي لينعم بالله. طيب، كمان واحدة تقول شو معنى البيت؟ ما معنى هذا البيت؟ الباقي خليه معك، انت احكي. طيب قول شو. طيب تفضلي، استني شوي، خذ السماعة عشان نستفيد منك. الشاعر في هذا البيت يقول أن الأمور تسير في عكس ما يريد. صحيح. فأن أنه يطلب شيء فيأتيه الدهر في العكس، فيقول في هذا البيت: أريد أن أطلب العكس علّه يحصل ما يريد. فقال: سأطلب بعدكم لكي بعدكم لكي أحصل على لقائكم. ممتاز. وسأطلب هجركم لكي أفوز يعني بلقائكم. لكن هنا كلمة لتجمد في العرف العربي ارتبطت كلمة تجمد بالحزن، لكن هنا كان يقصد بها السعادة. ممتاز، كلامك صحيح، ممتاز. لاحظنا أن هذا الشاعر يعني تعيس في حياته، لا يطلب شيئا ويتمناه إلا أن يأتي له الدهر بعكسه. فقال: ماذا أفعل؟ أنا سأطلب العكس لكي يأتي لي الدهر بما أريد. سأطلب عكس ما أريد ليأتي له لي الدهر بما أريد. فماذا قال؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، أي سأطلب هجركم لكي يقربكم الدهر مني. إذن هو يحب من يعني يحب ما يتمناه، ويعني يتمنى أن يلتقي بأحبته، لكنه لكي يحقق هذه الأمنية يعني افتعل، يعني جاء بعكس أو حاول أن يراوغ الدهر. فبدلا من أن يصرح بما يريد، صرح بما لا يريد لكي يضلل الدهر فيأتي له بما يريد. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. واضح؟ إذن هنا الشاعر يتمنى بعدهم وهجرهم أملا في أن يقربهم الدهر إليه. كلام واضح. وتسكب عيناي الدموع لتجمد، وسأطلب سكب الدموع وذرفها في مقام الحزن ليأتي لي الدهر بما يدخل الفرحة والسعادة إلى نفسي. سأسكب الدموع التي تذرف في مقام الحزن والأسى لكي أسعد بلحظات لقائكم. الأمر أين الخلل؟ أن كلمة لتجمد عندما نسمع هذه الكلمة فإننا نستخدمها في مقام الحزن والأسى. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود، أي جمود الدمع في العين إنما يكون وقت الحزن، عندما يريد الحزين أن تذرف عيونه الدموع لكي يخفف عن نفسه. فعندما تجف الدموع في هذا المقام، مقام الحزن، يقول جمد العين الدمع في عينه، أي ما عادش ينزل من شدة الحزن وشدة البكاء. والخنساء ماذا تقول؟ أعيني جودا ولا تجمدا. هذا في مقام الحزن ولا مقام الفرح؟ مقام الحزن. أعيني جودا ولا تجمدا، إذن جمود الدمع يكون في مقام الحزن. ألا تبكياني على صخر الندى أو لصخر الندى. هذا الأمر قال فيه البلاغيون أن كلمة تجمد هنا جمود الدمع في العين ينقلنا إلى الحزن والأسى، لكن هل الشاعر يريد أن ينتقل إلى الحزن والأسى؟ لا، هو يبكي لينتقل إلى الفرح. فالانتقال من جمود الدمع إلى الفرح أمر صعب. لماذا؟ لأنه لا توجد علاقة عرفية بين جمود الدمع في العين وبين الفرح. العلاقة المتواترة المتعارف عليها عند الناس أن جمود الدمع في العين يذكرنا بالحزن والأسى ولا يذكرنا بالفرح والسعادة. واضح؟ عندئذ يصعب على المتلقي أن يفهم أن المقصود هو الفرح والسعادة. لماذا؟ لأن لا علاقة عرفية بين جمود الدمع في العين وبين الفرح والسعادة. فقالوا هذا يعد من التعقيد المعنوي، يعد من التعقيد المعنوي. طب صحيح، هو بطلب العكس، هو طلب العكس، طلب بكاء الدمع، مظبوط، لكي يأخذ النقيض. النقيض هو الفرح. طب هل الجمود ينقلني إلى الفرح؟ لا، ينقلني إلى الحزن هو نفسه. إذن لم يأتي بالعكس كما هو موجود في الشطر الأول، رغم أن هذا البيت أنا لي رأي آخر فيه. هذا الكلام يقوله البلاغيون، لكن لي رأي آخر فيه، وهو أنني لا أشعر عندما أقرأ هذا البيت بالتعقيد المعنوي الذي يدعيه البلاغيون، ولا أشعر بغموض في المعنى، لسبب أن هناك قرائن موجودة تساعدني في الوصول إلى المعنى المراد، وما قامت عليه القرينة هو أوضح مما يصرح به. أين تكمن القرينة؟ القرينة هي السياق الذي ورد فيه البيت، هو أن الشاعر يطلب الشيء ويريد عكسه. طلب الشيء في البيت في الشطر الأول وأراد عكسه. قياسا على هذه القرينة، طلب البكاء فأفهم مباشرة أنه يريد العكس. إذن لا أجد صعوبة في أن أحمل كلمة تجمد على الفرح والسعادة. ليش؟ قياسا على الشطر الأول. يعني ما جرى في الشطر الأول من السهل جدا أن أجريه على الشطر الثاني دون أن أتوقف مليا عند كلمة تجمد. الشيء الثاني، عندما يطلب ذرف الدموع في مقام الحزن، فعكسها توقف الدموع وانتهائها في مقام الفرح. واضح؟ إذا كان هو يطلب البكاء ليأتي له بعكس البكاء، وهو التوقف عن البكاء وعن ذرف الدموع. متى يتوقف عن البكاء وعن ذرف الدموع؟ في مقام الفرح. ومعنى ذلك أننا لا نشعر بأن هناك تعقيدا معنويا كما يقول البلاغيون، بعكس التعقيد اللفظي الذي رأيناه في السابق. ننظر إلى بيت آخر. حاضر يا توفيق. يقول الشاعر: من الهيف لو أن الخلاخل صيرت لها وشحا جالت عليها الخلاخل. بالكم خلاخل وخلاخل بسموه رد الأعجاز على الصدور، رد الأعجاز على الصدور، المحسنات البديعية، يعني أن يذكر الكلمة في نهاية البيت ثم يأتي بالكلمة المجانسة لها أو المكررة لها في أول الشطر أو في وسط الشطر أو في بداية اللي هو صدر البيت أو عجزه. الآن من الهيف جمع هيفاء، وهي المرأة دقيقة الخصر. من الهيف لو أن الخلاخل جمع خلخال، صيرت لها وشوحا. الوشاح ما هو؟ هو ما يوضع على الكتف. الوشاح ما بوضع على الخصر، على الخصر ولا على الكتف؟ على الكتف. لو صيرت لها وشوحا جالت عليها الخلاخل. وجالت يعني ايش؟ كانت واسعة، لكانت أوسع مما هي عليه. جالت عليها الخلاخل، كان فيها متسع للحركة. طيب الآن الخلل وين؟ الخلل في كلمة الوشاح. يعني أنت تتحدث عن دقة الخصر، وخلينا أنا أصدق ما تدعيه بأن الخلخال على وسطها يكون واسعا، صح؟ لكنني هذا الأمر لا أراه في هذا البيت، لأنك عندما تتحدث عن الوشاح تتحدث على أن الخلخال لو وضع وشاحا عليها لكان واسعا. يعني معنى ذلك أنك لا تتحدث عن دقة الخصر، وإنما تتحدث عن القصر والطول. واضح؟ فهنا الانتقال من صيرت لها وشحا على أنه دليل على دقة الخصر أمر غامض، لأنه لا علاقة بين وضع الوشاح على الكتف وبين دقة الخصر، وإنما له علاقة بالطول وبالقصر، وهذا يؤدي إلى غموض المعنى أو ما يسمى بالتعقيد المعنوي. هكذا يكفي أن نتحدث عن أو انتهينا من موضوع الفصاحة وشروط الفصاحة، فصاحة الكلمة وفصاحة التركيب وفصاحة المتكلم. المحاضرة القادمة سنتناول الحديث عن العلاقة بين البلاغة والنقد والبلاغة والأسلوبية، لكي نعرف ما العلاقة بين هذه العلوم مع بعضها البعض. وشكرا لكم.